بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا وهادينا ونبينا ورسولنا وقائدنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله في الليلة الآتية عن الإمام الحسن سلام الله عليه. أسأل الله أن يجعلنا من مواليهم حقا، وأن يحشرنا معهم. الله عز وجل عند قاعدة يقول في محشر القيامة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يحشرون مع إمام، تصنيف للبشر. مجمع الآخرة المحشر لما تسوى الأرض قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والأرض تتكون من جديد، وكلها تربة واحدة تربتها كالخبزة البيضاء، وينظم عليها البشر من أبونا آدم، من أبينا آدم إلى آخر مولود. كم عددهم؟ خمنا تخمين عددهم 600 مليار كلهم، ومنظمين، كل واحد معه شخصين: سائق وشهيد. سائق هذا إداري، كل أمور مسؤول عنها، سكن، أكله، يريد يروح يشوف أحد في المحشر وين ما كان يوديه، سائق. والشهيد معه ملفة، إذا دعي للمحكمة كل الأشرطة: هذه رسلنا كنا نستنسخ ما تعملون، ويأخذ تصوير أفلام كامل، كل حياته هذا الشهيد. كيف يقسم الناس؟ يحشرون مع أئمتهم، وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حكام المحشر. رئيس المحشر لواء الحمد، رئيس العام للكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤتى بلواء الحمد، يقول له جبرائيل: اصعد على المنبر، افتتح المحشر، انت منبر له 1000 مرقاط، يراه أهل المحشر من أولهم إلى آخرهم. ثم يأتيه وهو على المنبر بلواء الحمد، فيدعو عليا، يصعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى 4 درجات دون رسول الله صلى الله عليه وآله، فيسلمه اللواء بيده. سألوه حساد علي من الأول موجودين، سألوه: من يحمل لواءك لواء الحمد يا رسول الله؟ قال: حامل لوائي في الدنيا والآخرة أخي علي بن أبي طالب. مفاتيح الجنة والنار يعطيها لرسول الله بيد عليه السلام. الشفاعة الكبرى، الأنبياء يأخذون سهمهم من الشفاعة من رسول الله، شفيع المحشر، كل الشفاعة بيده. حوض الكوثر الذي لا يمكن لأحد أن يعبر الصراط ويروح إلى الجنة إلا إذا شرب منه، حوض اسمه حوض محمد صلى الله عليه وسلم. آمر السقاية عليه بيد من؟ آمر السقاية عليه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والأئمة صلوات الله عليهم كل واحد عنده جانب مسؤولي، حكام المحشر إذا نحن حشرنا معهم يا هنيئا لنا، يا طوبى لنا، يا روعتها. نحشر مع هؤلاء، هم حكام المحشر، كل شيء بيدهم. ولذلك اللهم ثبتنا على ولايتهم، اللهم احشرنا مع محمد وآل هذه. قضية كبيرة جدا أنه يقبلنا الله عز وجل منهم، من جماعتهم، من شيعتهم. هؤلاء محسوبين عليهم، هؤلاء احسابهم خاص، حسابهم خاص. عندما يحتضر المحتضر، هذه قلتها وأقولها وأثبتها بالدليل العلمي، عندما يحتضر المحتضر إذا تجرد أعماله، إذا نعوذ بالله مجرم وسارق وقاتل لألوف، هذا ما يستاهل أن تبقى بدفتر أعمال ولاية أهل البيت، حتى لو كان شيعي تؤخذ تحذر. إذا لا، عند معاصي كثيرة ولكن موالي، الولاية تثبت في صحيفة أعماله. إذا ثبتت الولاية في صحيفة أعماله، ختمت من قبل الملكين الشهيدين، ما تروح بالبريد العام، حقيبة دبلوماسية خاصة، خاصة للموالين هناك. هناك صحائف، منطقة، مكان خاص لصحف الموالين لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم ما يحتاجون شفاعة، أكثرهم هم يشفعون، هم يشفعون. والله رأيت رواية يقول واحد يعرف لواحد مو شيعي، وكان ذاك كان مجرما وسايقين كمل محاكمته ومخذينه يودونه الى جهنم، فامر معه الملكين مودينه. يقول شاف صديقه الموالي لاهل البيت عليهم السلام من بعيد، صاح لفلان دخيلك سيودوني مخذيني. هو نظر اليه قال لا تأخذه. يقول جمد الملكين، جمدوا مكانهم، ليش؟ يعرفون هذا ولي الله مبين. سكت، نزل الوحي عليهم، قال ليش ما سمعتوا كلامه؟ اطلقوه له، اعطوه اياه، شفع به. الى هالحد الموالي لاهل البيت يشفع، اكثرهم يشفعون او ما يحتاجون شفاعة. يبقى قسم منهم، هؤلاء حسابهم في خلل، هؤلاء ماذا يأمر الله فيهم؟ كل ودوهم إلى منطقة القيادة. أين منطقة القيادة؟ النبي وعلي وبني عبد المطلب وخديجة والزهراء والأئمة علي، كلهم كلهم في كثيب المسك الأعراف، هناك عند في منطقة عالية تسمى كثبان المسك، مشرفة على كل المحشر، فيها عظمة مجالس النبي وأهل البيت عليهم السلام، يأخذوهم إلهم، وهم الذين يأمرون بهم أن يدخلوا الجنة. هنيئا لمن حشر ونسب وكان مقبولا لولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني الأعزاء، نحن اسمنا الشيعة الاثنى عشرية. ليش الاثنى عشرية؟ لأن نؤمن بكلام نبينا، من بعد اثنى عشر نقيبا، اثنى عشر إماما، هذا رواه الجميع وأكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بحجة الوداع، وكلهم يروه من بخاري لمسلم لأحمد لغيره، كلهم يقولون انه بشر الامه بحجه الوداع، ترى لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف، الائمه من بعدي 12، من هم؟ هؤلاء هم. اذا نحن 12، نحن مسلمون مؤمنون بالله ورسوله ومطيعين لرسوله، قال من بعدي هؤلاء 12 نحن تمسكنا بهم، قال كتاب الله وعترتي تمسكنا بهم. لو قايل كتاب الله بني كليب والله تمسكنا ببني كليب، لو قال كتاب الله وزوجتي حفصة كنا تمسكنا بعباتها، ما قال، قال 12 ربانيا. معنى ربانيا يعني علمهم من الرب وليس من احد. اخواني عندما تقولون الربانيين، العلماء الربانيون المعصومون صلوات الله عليهم، فقهانا مجازا يقولوا لهم علماء ربانيين، متعلمون على سبيل النجاة. الناس ثلاث: عالم رباني علمه من الله ما يحتاج لمعلم، الله يلهمه يعلمه يهيئ له ملائكة يورث مواريث الأنبياء، عنده وسائل كثيرة. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، طلب العلماء الفقهاء المراجع كلهم متعلمون على سبيل نجاة بدرجات متعددة، عامة المؤمنين متعلمون على سبيل نجاة، البقية همج رعاع، هؤلاء لهم لا هو إمام ولا تابع للإمام، يكونوا من الهمج الرعاع اللي ما لهم قيمة، هذا معناه. فإذا العلماء الربانيون يعني علمهم من الرب عز وجل. نحن عندنا الأئمة صلوات الله عليهم، بعضهم لما يقرأ أو يسمع سيرة الأئمة عليهم السلام، عندما توفي الإمام الرضا سلام الله عليه ابن الإمام الجواد 7 سنين كان إمام، 7 سنين ما يصير، قولوا 15 سنة شوية، 20 سنة يمكن، كيف يستعظمها؟ ليش هو بالسن؟ لاحظوا حكمة الله سبحانه وتعالى، من ناحية جعل 3 أنبياء في سن الطفولة حتى بعد ما حد يقول، نبي الله عيسى قالوا كيف أن نكلم من كان في المهدي صبية، قال إني عبد الله، نطق عمر أيام. بعد نبي الله يحيى وآتيناه الحكم صبية، بعد نبي الله سليمان لما توفي أبوه داود كم كان عمره، كان هو مهيئ ابن ولي عهد يفكر أنه صار عمره 70 سنة نبي الله داود، وعنده ابن عمر حوالي 30 سنة مهيئة، نزل عليه جبرائيل قال الله يأمرك أنه توصي إلى سليمان، أم ذاك إجت قالت له إحنا كنا نريد ابني، قال له والله أردنا شيئا وأراد الله شيئا، وأنا مطيع ربي، الأنبياء هكذا. فأوصى لنبي الله سليمان، كم كان عمره؟ 10 سنين. نبي الله سليمان ورث أباه بالنبوة والرسالة وأدار الدولة ومسخر للجن وعلم منطق الطير وأوتي ملكا لم لا ينبغي لأحد من بعده، النموذج هذا الملك القصير، ملك أعظم من ينبغي لأحد من بعده، بس هذه التجربة حتى يراوي الناس، الله يريد يراوي الناس لفترة أنه إذا أطعتم كيف تكون الأرض، كيف يكون الحكم، كيف يمكن أن نسخر لكم قوى الطبيعة. كان عمره 10 سنين، رواية 11 سنة، إذن أوتي الحكم صبية، أوتي الرسالة صبية. إذا ناس الله عز وجل جعل هؤلاء الأنبياء في سن الطفولة حتى إذا بعدين بعد رسوله أخبرهم النبي الأئمة من بعدي 12 ونص عليهم، كل واحد منهم ينص على الآخر. الإمام الرضا نص على إمامة ابنه، ليقولون عمره 7 سنين، ما تفرق سنة إذا عمره يوم، عمره يوم. يقولنا إمام لابد فيه معجزات وتظهر. هؤلاء القليلي المعرفة لي يقولوا الإمام الجواد 5 سنين و7 سنين كيف يكون؟ لا، بعضهم يقول أنا أؤمن بالأئمة لكن الإمام الجواد لا. هذا مسكين بعد ما استوعب فتح لعقله، قل له المأمون أقل منك، المأمون أفهم منك. المأمون كان هو يراسل الإمام الجواد لما كان الإمام الرضا في مشهد في طوس، يراسله ككبير كشخصية. لما المأمون جاء إلى بغداد بعث على الإمام الجواد، جاء كان عمره 9 سنين في رواية الإمام الجواد سلام الله عليه، جمع فقهاء الدولة وزراء بني العباس وخطب فيهم المأمون، قال لهم أن علي وأولاده، ترى هذا البيت، شوفوا شوفوا فقه المأمون، أقلا هؤلاء الشيعة الضعاف اللي مهزومين وبعضهم مثقفين، كلهم خلي يكون عندك فهم المأمون على الأقل. ماذا قال المأمون لبني العباس؟ قال لهم هذا البيت بيت علي، هؤلاء علمهم من الله لا يقاس عليهم أحد. استدل لهم أول شيء، ترون أن رسول الله هل دعا صبيا إلى الإسلام لم يبلغ الحلم غير علي؟ قالوا له لا. يعني علي لما الله كلف نبيا وعلي عمره 12 سنة ادعوه إلى الإسلام بأمر الله، يعني هذا كبير، ما يصير الله يكلف يقول ادعو صبيا إذا الصبي غير مكلف. هو يقول لهم المأمون كلهم يدعوه، اليوم يقبل بكرة يكفر، ما عليه إثم بعد غير مكلف. معناه أن علي وهو صغير كبير، لا تقولوا أسلم صبيا. جمع الفقهاء مر المأمون 40 متكلمين وفقهاء من أنحاء البلد، وقال لي قاضي القضاة يحيى بن أكثم اجمع لياهم أريد أن أناظرهم. ويقول من بعد صلاة الصبح يقول جمعنا كلنا، كتبهم واختار منهم من البلاد المختلفة، جو باليوم الموعود. يقول رحنا ذهبنا إلى المأمون بعد صلاة الصبح رأيناه ينتظرنا جالس، قال يلا تخففوا تخففوا لينزع ثيابه ليجدد وضوءه، خففوا مجلسنا طويل ترى، وأنا أرسلت عليكم حتى أقيم عليكم الحجة وأعرفكم ولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على يقول بعدين قال لهم اختاروا منكم واحد يتكلم، واختاروا آخرين إذا كان كلام ناقص يكملوا لي، إذا فات شيء يقولوا لي، بس واحد يخاطبني بالنيابة عنكم وأنا أجاوب. وبدأت المناظرة، المناظرة اللي يريدها أنا في هذا الكتاب، كتاب الإمام الجواد سلام الله عليه، كتبتها لقيت قسم ينقلها الصدوق رضوان الله عليه، قسم ناقلها أحسني بالعقد الفريد، ناقلين منها نتف نتف في مصادر التاريخ. بدأهم يقول لهم عندما أول شيء قال لهذا رئيسهم اللي اختاروه الناطق باسمهم، قال له أنه لا، نحن نقول أن أبا بكر أفضل من علي. قال كيف؟ قال من أسلم قبله؟ قال علي عندما أسلم كان صبيا لا يجوز عليه الحكم دون البلوغ. قال له أصبر، تقول أسلم هو بالأول، طيب إذا عندما أسلم رسول الله دعاه منا أو بأمر ربه؟ لا تستعجل تقول دعاه منها، النبي يقول وما أنا من المتكلفين، الله ما يسوي شيء منا، النبي ما يسوي شيء منا. قال نعم بأمر الله. قال لما الله أمر أن يدعوه الله يفعل العبث؟ قال لا. قال طيب لما إذا كان هو صبي ما يجري عليه الحكم واليوم قبل الإسلام وثاني يوم كفر يكون عليه شيء؟ قال لا. قال هذا عبث. قال لما انت اعترفت بأن الله أمر رسوله أنه هذا الصبي ادعوه للإسلام معناه أنه وهو صغير هو كبير إلى آخر مناقشة، مناقشة طويلة لا يتسع لها المجال. ثم قال هم المأمون، انتوا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله شفتوا اللي بايعهم على الإسلام، بايع كبار القوم على الإسلام، شفتوا بايع صبيين غير الحسن والحسين؟ قالوا له لا. قال يعني بايعهم 6 سنين و7 سنين بايعهم على الإسلام، عم ذول صغار هم كبار، ذرية بعضها من بعض، يعلمون من غير تعلم، علمهم من الرب، وهذا محمد الجواد ابن 9 سنين تفضلوا امتحنوه اسألوه، هذا علمه من الله من هؤلاء القوم، وتحداهم به. المأمون تحدى مثقفين دولته، وزراء دولته، بني العباس، تحداهم بالإمام الجواد سلام الله عليه وعمره 9 سنوات. كيف يكون ذلك؟ معناه أنه هو غير شيء. ثم نجد أنه هو راد يتقرب له، والمأمون، المأمون شيطان عفريت. ليش ما قتل الإمام الجواد؟ لأن الإمام الرضا سلام الله عليه لما سمى المأمون قال له أوصيك بابني أبي جعفر فإن عمرك وعمره كهاتين. يعني من إذا قتل هو أنت تروحها، فهو كان يحافظ على الإمام الجواد من أجل حياته هو، يعرف صادق الإمام الرضا سلام الله عليه. لذلك عقد له على بنته، الإمام قال له أروح للمدينة، راح للمدينة وعاف بنت المأمون ولا إجا. يجي لمناسبات تصير ضرورة، المأمون يريد يروح للشام يسافر، يجي ليوم يومين أياما ثم يرجع إلى المدينة، وتزوج في المدينة، وجاب الإمام الهادي سلام الله عليه وأولاد في المدينة، بنت المأمون عند أبوها عايشة بأوساطهم بوسط القصر بالأكل والشرب والغناء ويا أخوها هذا جعفر اللي هو معروف أنه كان خمارا وإلى آخره. فتركها إلى أن هم الرواة يقولون، طبري يقول، بن خلدون، ابن كثير، غيره يقولون أنه كان الإمام عمره 20 سنة، يعني جاي له أولاد وعنده أولاد. المأمون راد يروح إلى الشام إلى الروم للغزو، فبعث جاب الإمام محمد الجواد سلام الله عليه قال له ادخل على عروسك. قال له ما يخالف. يقول لما جاء وصل إليه في تكريت والمأمون جاي سافر، فأمر المأمون أنه عدوا له عرس في بيت أحمد ابن فلان على شاطئ دجلة وسووا له عرس. يعني إلى ذلك الوقت بعد ما داخل ما يريد زوجته. لما أصر عليه المأمون نعم، ما نعرف أيضا إلى آخر، هذا موضوع آخر، أنا لم يثبت عندي أنه مسها، هي كانت، هو كان يعتبرها سيئة وهي كان فيها مرض أيضا إلى آخره. المهم أن الإمام الجواد سلام الله عليه فرض شخصيته بما أعطاه الله من معجزات من كرامات ما ظهر فيه من آيات للكبير والصغير. أجمع علماء الشيعة على إمامته، عقدوا مؤتمر ببغداد ثم أخذوا يروحوا له والإمام يروحوا له ويسألوا بمسائلهم ويراسلوه ويعين وكلاء وهو صبي. لماذا سكت خصومهم عنهم؟ سكتوا ما يريدون ينشهر الأمر، يخافون المسلمين كلهم يتبعون هذا الولد، ما كانوا ينتقدون الشيعة، خصوم الشيعة منتقدوهم ليش إمامكم بعد دون البلوغ، ما لا يريدون ان يطرحوا موضوعه، يكفيهم المأمون طرح موضوعه وافحمهم. اذا نحن عندنا لا فرق في امامة الامام بين ان يكون عمره يوما او 100 سنة، الله جعل له العلم. نعم، يقول مرة وزير يمشي، اجى للامام الجواد سلام الله عليه بغداد على دجلة، كان يمشي فقال له: يا ابن رسول الله، ان شيعتك يقولون انك تعلم وزن مثاقيل مياه دجلة كم مثقال، يقولون علمك كل شيء تعرف، ينقلون عنك اشياء. فالامام سلام الله عليه، هذا اسمه عمر ابن فرج الرخجي، هذا كان معتمد عند المأمون. قال له الامام سلام الله عليه: أوهل يقدر الله عز وجل على أن يجعل علم ذلك، علم أنه وزن مياه دجلة وعدد ذراته وقطراته، هل يقدر الله أن يجعل علم ذلك في رأس بعوضة؟ الله يقدر يخلي هالمعلومات هذه بدماغ ذبانة؟ قال: نعم. قال: أنا أكرم على الله من بعوضة، ليش ما يعطيني الله هذا؟ ثم ماذا؟ ليش مستعظم انت؟ اسأل ان اردت. ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم نوع اخر ايها الاخوة. اصلا لما تشوفون انه اهلهم يبعثوهم الى الكتاب، هذه يبعثوهم حتى اما عن العين او حتى يعرف الجو اللي هو موجود، هو ليس محتاجا. الامام الهادي سلام الله عليه، اللي هو بعد الامام الجواد، لما المعتصم قتل ابوه الامام الجواد سلام الله عليه، ما راد يطرح قضية الامام الهادي مثل ما طرح المأمون. قال: هذا بعد صغير، خلي نعين له شخص يؤدبه يعلمه، وحاصره وما خلاه يحاول ما يتصلون بالشيعة، وحاصره في المدينة وخلاه عين له شخصا، هذا الشخص اللي معروف انه هذا، وكان يكره اهل البيت، هذا انه شخص يعلم القرآن ويعلم الكتابة وانه اديب وانه يكره اهل البيت عليهم السلام. ما مرت مدة الا وذاك صار شيعي، يقول: انا اعلمه، والله في كل شيء هو اعلم مني، انا اتعلم منه، كيف اعلمه؟ اذا اهل البيت روحي لهم الفداء، علمهم من الرب عز وجل. كيف يعلمهم الله؟ انواع، يلقي في قلبه، الملك يحدثه، مواريث الانبياء عنده، مواريث الانبياء يكفي هذه الصحيفة، يقول: هذه صحيفة كانت في ذؤابة سيف ذي الفقار لعلي سلام الله عليه، هذه فيها باب ينفتح منه 1000 باب. كيف؟ مثل فرمول، اي شيء تريد تعرفه في حسابات تعرف. الأئمة عليهم السلام انواع مصادر العلوم عندهم، روحي لهم الفداء. نحن اعتقادنا ان الامام اذا وجه نفسه الشريفة الى شيء، رأسه ينصب له عمود من نور يراه، اللي يفهم فلان اجى امامه، ينوي ارجع اعرفه، رأسا يشوف مثل صفحة التلفزيون، يشوف صورته الى اخرته الى محشره، يرى فيلم عنه كاملا، ويقوم يخبر ما يرى امامه، وما يرى امامه 100%. ائمتنا عليهم السلام يختلفون عن غيرهم. يقول واحد: كنت أسأل جعفر بن محمد سلام الله عليه، أقول له: أرأيت إن كان كذا ماذا يكون حكمه؟ إن كان كذا ماذا يكون حكمه؟ هو يتصور أن الإمام الصادق سلام الله عليه مثل عالم، مثل مرجع، هكذا بعضهم يتصورونه، والله يتصورونه مثل أبو حنيفة، مثل مالك، ومثل غيره، ويظن ويعمل بالظن ويشك، يتصور مثل مراجعنا، ما يعرف، يقول عندهم احتياطات، وما يعرفون، يعرفون اشياء وما يعرفون اشياء، طبيعي. هؤلاء نوع اخر صلوات الله عليهم. قال لا، يقول لا أرأيت أرأيت، يقول لا اسمع ما افهم علي، ما أخبرك لسنا من أهل أرأيت في شيء، أنا اللي أقوله لك هو من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا اللي أقوله لك ليس ظنا واحتمالا، هو اليقين. إخواني الأعزاء، العلم نوعان، يقين وظن. اليقين عند أهل البيت عليهم السلام، والظنون والاحتمالات عند غيرهم. يعني لما الإمام يفسر لك آية ويقول قصد الله فيها كذا، خلص هذا مقصود الله الواقع يعرفه، غير يقول محتمل ويحتمل ويحتمل، وشوف التفاسير قيل وقيل وقيل، وعشرين احتمال، ثلاثين احتمال، خمس احتمالات، قال قتادة، قال عكرمة، قال مجاهد، قال فلان، قال فلان، قال فلان، ويحتمل. هذا ظنون وليست علما. أهل البيت عندهم علم اليقين، وغيرهم عنده الظنون. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول عن هؤلاء اللي يتبعون فقه المذاهب الأخرى، يقول يمصون الثمات ويدعون النهر العظيم. ذول شوف شوف من شلون يلملمون أحكام شرعية ومعلومات، مثل اللي يمص للرمل الرطب حتى يشبع به ماي، ويدعون النهر العظيم. قالوا يا ابن رسول الله ما النهر العظيم؟ قال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم عندنا. يتركون النهر العظيم وروحون يمصمصون لو نبع شحيح، لو مكان رطب، هذا بناؤهم هذا علم ليس علما. اخواني الاعزاء، علم اهل البيت عليهم السلام هو علم اليقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. عترتي يفهمون ما هو القرآن، عترتي يفسرون لكم القرآن، عترتي عندهم علم الكتاب. دولك ما عندهم علم الكتاب، ظنون، كل ظنون. كيف يعرف اللغة العربية إلى حد ويقوم يفسر من كيسة؟ يظن ظنونا ويفتي، كما يقول أهل البيت عليهم السلام أنه يشرق ويغرب ويخبط خبط عشواء ويحطب حاطب ليل، هكذا علم الباقين. أما أهل البيت عليهم السلام علمهم من نوع آخر، شخصياتهم من نوع آخر. أهل البيت لا يقاس بهم أحد، انتهى الأمر، لا يقاس بهم أحد. يعني لما تقول فلان وفلان أفضل لأهل البيت، ما اقتنعت؟ نبيك يقول ما يقاس بهم أحد وأنت تقوم تقايس بهم؟ عمي نوعية أخرى هؤلاء. يقول هل فلان أفضل أو فاطمة أفضل؟ عجيب هذا، هذا عجيب أمره، كم هو بليد. نبيك يقولهم ما، يقول لك ما يقاس بهم أحد وأنت تقول فلان أفضل وفلان أفضل، ويجيبوا له مقابل سيدات شباب أهل الجنة يحطوا له سيداته الأهل الجنة، ويجيبوا له مقابل أهل البيت يحطوا له فلانة وفلان وفلانة. ما معناها؟ معناها ما يدون يقتنعون. نبيهم يقول لا يقاس بهم أحد أبدا. نوعية أخرى، لما نقول لهم، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله، لما قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وما تتقدموهم هم أعلم منكم، ما تعلموهم أعلم منكم، وأهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. لمن يخاطب؟ لمن جاي يقول هالكلام؟ يقولون للصحابة، يعني المأمورون بطاعة أهل البيت والمأمورون باتباعهم هذول الصحابة. تجيب لي واحد من الصحابة تقول خليه مقابلهم، كيف يكون هذا؟ هم أمروا، لا تبرأ ذمتهم. لا يكون المسلم مؤمنا أبدا حتى يحب علي بن أبي طالب ويواليه، لا يقبل عمل المسلم ابدا حتى يود اهل البيت عليهم. اذا الصحابة وغير الصحابة كلهم سوا، طاعة اهل البيت، التمسك بهم، مودتهم على الكل لا يقاس بهم احد. طلع لي فلان وفلان تريد قيس فيهم، هذا معناه بدعة، معناه انك انت تجعل اندادا، طلع من عندك اندادا تريد قايس بهم اهل البيت عليهم السلام. اهل البيت سلام الله عليهم، وثبت عند الجميع نحن آل محمد لا يقاس بنا احد. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله. اكثر من هذا، ميثاق اهل البيت مأخوذ على الانبياء، يعني ولاية اهل البيت عليهم السلام على هذه الامة فريضة، وعلى الانبياء السابقين، على اممهم لا، لكن على الانبياء اخذ عليهم الميثاق. واحد يسأل هذا نافع مولى عبد الله ابن عمر، يقول له فاسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا. يقول له شلون الله يقول له للنبي فاسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا؟ وش قد الفاصلة بينه وبين عيسى؟ هذا كان مسيحي، نافع مولى عمر كان مسيحي، قال له الفاصل بين نبينا وبين عيسى تريد بقولكم ام بقولنا؟ قال بالقولين جميعا. قال بقولكم 600 سنة، بقولنا 500 سنة. قال الذي ما دام الفاصل 500 سنة شلون يقول له فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا؟ يقول له بمعنى يا مسكين انت ما تعرف عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، عرج به وصل في السماء السابعة عند البيت المعمور الضراح كعبة الملائكة، صلى جماعة، جمع له الأنبياء والرسل والملائكة، يقول لجبرائيل يا رسول الله ما نستطيع أن أحصي الواقفين خلفك للصلاة في الكون، صلاة كونية. وأذن جبرائيل، أذن بأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. يقول له تقدم يا جبرائيل، يقول له يا رسول الله انه من لما امرنا بالسجود لآدم من اتقدم على ابن آدم؟ انا اتقدم عليك الصلاة لك واقيمت كل خلفك، وهذا ابوك ابراهيم، وجاء ابراهيم والانبياء كلهم. لما اكمل الصلاة جاءه جبرائيل، قال يا رسول الله، تكلم معهم، تكلم يا رسول الله ان ربك يأمرك اسألهم على ماذا اخذ الله ميثاقكم. قال لهم يا ابتي يا ابراهيم ايها الانبياء، ان ربي امرني ان اسألكم على ماذا اخذ الله ميثاقكم لما بعثكم انبياء ورسل. قالوا له على توحيده وعلى نبوتك وولاية اهل بيتك صلوات الله عليه. قال اسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا، هناك قال له اسأل من ارسلنا قبلك، وسألهم واجابوه. اذا ميثاق ولاية النبي واهل بيته في اعناق جميع الانبياء. الوهابي يريد طب خليطك، الوهابي ما يتحمل، لا يتحمل. امس مر علي الله يحفظ السيد محمد الصافي هذا الخطيب الموفق، يقول لي والله كنا بالعمرة، يقول انا عندي 4 اولاد مسميهم علي، علي رضا، علي فلان، علي علي، كلهم علي. يقول ماخذ 3 معاهم العمرة، لما طلعنا نريد نخرج الجوازات قدمت جوازي ختمة، قدمت جواز ابني علي ختمة، الجواز الثاني علي، قلت حشا هذا اسمه علي ختمة، الثالث يقول غضب. ما ختم. ما استطاع ان يتحمل 3 أسماء علي. يقول انا ما اخذها من الامام زين العابدين سلام الله عليه. يقول لو 100 ولد جاني اسميهم علي. يقول والله ظل معطلنا نص ساعة غص غص. نعوذ بالله. ويقولون نحن محبين لعلي بن ابي طالب. يكذبون. يقول قالوا لي احنا متأخرين سيدنا ذولي والباص بيمشي ما ختموا مش اللي مأخرنا. يقول قلت لهم انا اللي مأخركم علي. هذا الوهابي ما استطاع ان يهضم اسم اولاد 3 أسماء علي. يخلي يسوون ماذا؟ ما يغصون بي خلي يغصون. هكذا نحن عقيدتنا ان اهل البيت صلوات الله عليهم لا يقاس بهم احد. واللي يقيس بهم احد معناه جاي يرد كلام رسول الله صلى الله عليه واله وهو مشكوك في اسلامه. ما حكمه الرد على رسول الله عندكم؟ رسول الله يقول لا يقاس بنا. انت تجيب لي زيد وعمر وعبيد وزيد وعمر ومدري منه تسوي لي اياهم مثل اهل البيت لتشبههم فيهم لتفضلهم عليهم. هذه واحدة. وعقيدتنا ان اهل البيت عليهم السلام صغارهم كبار ان علمهم من الرب لا فرق فيهم بين صغير وكبير. وكما قال الامام الصادق سلام الله عليه نحن في العلم والشجاعة سواء ولعلي فضله صلوات الله عليه. وعقيدتنا ان اهل البيت افضل من جميع الانبياء. نبينا واهل البيت درجة اولى بعدين يجي ابراهيم وآل ابراهيم بعدين بقية الانبياء. هكذا رتبهم ربهم. لما يعجب ويغص خلي يعترض على رب العالمين. نحن ليس من عندنا. واحد يقول ترون ان الائمة افضل من الانبياء. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لما دل الدليل جنة الفردوس قيل من يسكن فيها معك يا رسول الله؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. ماذا فيها؟ قال فيها قصور محمد وآل محمد وقصور إبراهيم وآل إبراهيم. إذن الدرجة الأولى نبي وأهل بيته. من بعد يجي إبراهيم وأهل بيته وآل. بعدين يأتي بقية الأئمة. إذا الله مقسمه ما الشكل عندك اعتراض روح اعترف. هذه عقيدتنا. قلت لأحدهم لا تعترض أحسن لك وإلا آتيك برواية من مصادركم تجعل الشيعي في درجة النبي أفضل من الأنبياء. واستعظم طبعا. قلت له روى الترمذي عندكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وهذيني وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. يعني الدرجة الأولى قصور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلها ملحق. الملحق جنان شيعتهم كلهم ملحق ملحقين بهم. درجتهم ايضا مخصصاتهم من درجتهم. ثم ماذا؟ هذا انتم ترونه لا نرويه نحن. اخواني الاعزاء هذه موجة الوهابية وقنواته والغلو وعبادة اهل. هذه لا تأثر فيكم ابدا. هذه ما تزيدكم الا بصيرة. الحمد لله انكم على حق وعلى نور. بالله عليك اذا احنا نريد نعوف اهل البيت الما نريد يتبع ابن تيمية وابن باز وابن قاز وابن فلتان هذول الظلماويين. دورونا عنا عطونا اذا عندكم احسن. عطونا اذا ما عندكم احسن الا العوران والعرجان. والله ما نقدر يعني. اشكر الله في الواقع انهم يحسدوننا، يحسدون اهل البيت على التفاف الشيعة بهم، على زيارة الشيعة لهم لمشاهدهم. هذه حالة حسد، هذه حالة تأثيرات بني أمية. لا يأثر عليكم هؤلاء، وثقوا بأنكم على الحق وبأنه لا بديل لأهل البيت عليهم السلام. اللهم إني لا أجد، لو أجد أقرب إليك من النبي المضمون وأهل بيته كنت توسلت بهم إلي، بس ما وجدت. على قولة واحد هذا القاضي القضاة في بغداد، هاي القصة النكتة اللي ينقلوها، يقول كان جالس في ديوانه في مجلسه، نظر من الشباك فرأى شخصا فقيرا حدائقي فلاح، قال صيحوا له حتى نقيش عليه. قالوا له، كان ذاك شيعي، قالوا له يا حضرة القاضي عفنا من لسانه. قال لا، نادوه جاء، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له شلونك فلان؟ قال الحمد لله حضرة القاضي. قال له عندك فلوس؟ قال له على الله فقير. قال له شوف انطيك ليرة ذهب بس تعوف علي ابن ابي طالب. قال له ما اقدر. ليرتين زاد لياهم. قال له ما اقدر حضرة القاضي ما اقدر. قال اخر ليش ما تقدر؟ قال له لانه اذا عفت علي ابن ابي طالب كن اعوف رسول الله، اذا عفت رسول الله كن اعوف الله، اذا عفت الله بعد ما عندي شغل الا اصير قاضي القضاة. نحن اذا تركنا اهل البيت ما يبقى لنا احد. ولذلك نقول لهؤلاء اعذرونا، اعذرونا، لاننا نحن تمسكنا بامر ربنا، بامر نبينا، بافضل الخلق، بافضل البشر، بمن هم سادة في الدنيا والاخرة، بمن هم ائمة في الدنيا والاخرة. انتم دوروا لكم على ائمة اخرين بس اتركونا في حالنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونستمع الآن إلى ذكر أبي عبد الله الحسين صلوات الله.